لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. منازل. يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة. منازلك. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من البرنامج اليومي منازك الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. نقول لكم بداية هذه الحلقة تحية الزملاء في الإشراف العام فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التسجيلات الخارجية حمد بن عبد العزيز العزاز ومحمد بن عبد المغني الفاز، في التنسيق جمعان بن ناصر جمعان وعزام بن حسن الحميضي، في تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، وتنفيذ الفترة وليد بن عبد الرحمن النومان، ومذيع الفترة الزميل عبد اللطيف الغامدي. حياكم الله أيها الإخوة، وإليكم تحية مني محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، ومن مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. منازلك. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الحج والطاعة، ويسرنا يكون معنا ضيفا كريما فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن محمد الهويمل، مستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية في الحج والعمرة والزيارة. حياكم الله دكتور ناصر. حياك الله فضيلة الشيخ سبيت، وحيا الله الأخوة والمستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أمين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، نسعد كثيرا بمتابعتكم. نبتدي هذه الحلقة كالمعتاد أيها الإخوة برسالة الحلقة، وهو لقاء لزميلنا أحمد الشدي مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. منازلك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. زاويتنا اليومية المعتادة مع معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري حول هذا الموضوع، موضوع الحج والطاعة. بداية مرحبا بكم معالي الشيخ. أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بإخواني المستمعين، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة. معالي الشيخ، مما لا شك فيه أن الله تعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن اتباع الهوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمرنا بالصلاة وأداء الحقوق لأصحابها والحج وكل ما هو خير لنا وصلاح في ديننا ودنيانا، فما أهمية ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وبعد، فالمؤمن مأمور بطاعة الله عز وجل، ومأمور بأن يقدم طاعته وطاعة رسوله على رغبات نفسه، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والمؤمن بأدائه لحج بيت الله الحرام يؤدي هذه الشعيرة العظيمة من شعائر دين الله، الطاعة، فهو أولا مستجيب لأمر الله عز وجل عندما أمره الله أن يحج بيته في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو كذلك مطيع لأنبياء الله الذين أمروا الناس بحج هذا البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وكما هو نداء إبراهيم عليه السلام عندما أذن بالحج، فقدر الله عز وجل أن يستجيب له المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها. ومن ثم فينبغي بالمؤمن عند أدائه لشعائر الحج أن يستشعر أنه مطيع لله عز وجل في هذه العبادة، فإذا رمى الجمرات استشعر أنه يطيع الله بذلك، وإذا شرب من ماء زمزم نوى أنه يطيع الله ويطيع رسوله وأنه يسعى إلى إرضاء رب العزة والجلال. وهكذا عندما ينام في مزدلفة أو في منى ينوي بذلك أنه يطيع الله بهذا النوم، وعندما يأكل ينوي بأكله أنه مطيع لله عز وجل ويتقوى بهذا الأكل على طاعة رب العزة والجلال. وهكذا في الحج إرشاد إلى معنى من المعاني التي أمر بها الشرع، ألا وهو طاعة ولاة الأمور، فإن الحج إنما ينظمه أصحاب الولاية الإسلامية الذين يتقرب إلى الله بطاعتهم، ومن ثم فعندما يأمرون الناس بذهاب أو إياب أو سلوك طريق معين لتنظيم أمر الحج فإن المؤمنين يمتثلون لذلك ويتقربون به لله عز وجل، ويكونون بذلك مثابين مأجورين لكونهم يطيعون ولاة الأمر طاعة لله عز وجل، وقد أمر الله عز وجل بطاعتهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اللهم اجعلنا من الطائعين لله ولرسوله ولولاة أمورنا. شكر الله لكم شيخ سعد هذه الإطلالة عبر هذه النافذة، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك وفي المستمعين الكرام. الآن عودة إلى الزملاء. منازلك. شكرا للزميل أحمد الشدي ولمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم دكتور ناصر من جديد، ونبدأ معكم هذه الحلقة بالمحور الأول في حديثنا في هذه الحلقة عن الحج والطاعة. والحج ربما هو أيضا جزء من طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو تحدثنا بداية هذه الحلقة عن مفهوم الطاعة والأدلة عليها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ مثل هذه البرامج المباركة من هذه الإذاعة الكريمة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد، وهي تقوم بجهد طيب في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ومن ذلك ما يتعلق بهذه الحلقات المباركة التي فيها تعريف وتبسيط وتسهيل لهذه المناسك العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بني الإسلام على خمس، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وكما جاء كذلك في كتاب ربنا من قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا يمكن أن يعرف الناس هذه المسائل إلا من خلال الاستماع لمثل هذه البرامج الطيبة المباركة التي فيها النفع الكثير وفيها التبصير لما يحتاجونه من هذه المسائل العظيمة التي فيها تقريب وتسهيل وتبسيط لهذه المفاهيم العظيمة التي تتعلق بهذه العبادة، ألا وهي عبادة الحج. الطاعة ولها ارتباط عظيم بالحج، والطاعة ضد المعصية، وهي الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مطيع، وبضدها تتميز الأشياء، ومن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعصى الله في أمره، وكذلك عصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به، فإنه يكون بذلك غير مطيع وهو عاصي. ومن أطاع الله عز وجل فإن له شبه بالملائكة حين أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم فاستجابوا لأمر ربهم، ومن عصى له مشابهة بإبليس لما أمر فعصى، كما قال الله عز وجل: فعصى آدم، فعصى لما ذكر الله عز وجل إبليس وامتناعه عن السجود لآدم عليه السلام. وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكل من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فله نوع مشابهة مع إبليس عليه من الله ما يستحق. وقد جاء لفظ الطاعة في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك ما ذكره الله عز وجل عن الملائكة: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وكما قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، كما في سورة النحل. وحقيقة طاعة الملائكة لربهم أنهم يتلقون أوامر ربهم فيستجيبون لأمره بالعمل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقوله لا يعصون أي لا يمتنعون عن طاعة الله ويفعلون ما يؤمرون، أي قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء من ذلك. وجاءت الأدلة في كتاب ربنا جل وعلا بالأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله مطلقة وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة، وأما طاعة ولي الأمر فإنما تكون بالمعروف من طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك في هذه الآية لم يأتي وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر منكم، فلما لم يذكر هذا الفعل دل على أن الطاعة إنما هي داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أمر به ولي الأمر من المعروف فيجب على المسلم أن يطيع فيما استطاع، وكل ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في هذه الآية العظيمة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: في حقيقة الطاعة امتثال للأمر، كما أن المعصية ضد ذلك وهو مخالفة الأمر، والطاعة مأخوذة من طاعة إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصا إذا اشتد. فمعنى ذلك امتثلوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة على ذكر الطاعة في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والمقصود من لفظ يطاع يفهم بما جاء في الآية الأخرى من قول الله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة هنا من أجل إخراجهم من النار. كذلك من الأدلة ما جاء في كتاب ربنا جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى: وقوله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يقول تعالى ذكره: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولونه له فيطيعكم أنتم، يقول لا حصل لكم بذلك الشدة والمشقة في كثير من الأمور، ولكن إنما تكون الطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الأدلة ما جاء في كتاب ربنا بقوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا ما جاء في كتاب الله، بعض الآيات الدالة على تخصيص فعل الطاعة والأمر بالطاعة. كذلك جاءت الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيد هذا المبدأ، وأن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة وهي من طاعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطاعة، فإذا أطاعوا أي سلموا وآمنوا وامتثلوا هذا الأمر، بدأ الانتقال إلى الأمر الذي بعده، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو ليس بينها وبين الله حجاب. كذلك من الأدلة من السنة في لفظ الطاعة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هنا لفظ الطاعة كما في صحيح البخاري. كذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار. وهنا يعني يتبين أن طاعة غير أن طاعة المخلوقين إنما هي تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. استعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. قال: فأوقدوا نارا، فأوقدوا. قال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعض القوم يمسك ببعض ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النار. فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، رواه البخاري. وهذا الحديث دليل على أن ما جاء يعني الأمر بطاعة ولي الأمر أو طاعة الأمير أو من كان في سفر فليؤمر أحدهم عليهم وتلتزم طاعته، إنما تكون الطاعة بالمعروف، والطاعة تكون من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصحابي الذي أمر بجمع الحطب ووضع النار فيها ثم أمرهم بولوجها حتى ينفذوا هذا الأمر، قالوا: إنما فررنا من النار، يعني ما تركنا عبادة الأصنام وتلك الآلهة التي نعبدها من دون الله جل وعلا إلا فرارا من جهنم ومن النار. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. كذلك ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا الحديث متفق عليه. وكل هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أن طاعة الله ليس للمسلم فيها الخيار، وإنما هو على وجه الإلزام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وإنما التسليم التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا بد أن يقترن بتنفيذ هذه الأوامر المحبة، يكون هذا الباعث المحبة والخوف من الله عز وجل في تطبيق هذه الطاعة. أما غير طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يلتزم ولو لم يحب، فإن الإنسان يلتزم الطاعة في طاعة الأوامر التي تأتي إليه ولو لم يكن مقتنع بها، وإذا كانت بالمعروف فإنه يؤديها سواء أحب ذلك أم لم يحب ذلك. ولكن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مبنية على ميل القلب ومحبته واتباعه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أحسن عليكم دكتور ناصر على هذا البيان لمعنى الطاعة الشامل والكامل المبين بالأدلة من الكتاب والسنة. الآن مستمعي الكرام نقف مع الاستطلاع الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال طرح على بعض الإخوة: كيف نطبق مفهوم الطاعة في حياتنا. نستمع ثم نعود إن شاء الله. منازل. منازل. منازل. مفهوم الطاعة هي أولا طاعة الله سبحانه وتعالى هي الأولى بالاتباع في حياتنا كلها، ومن ثم طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولي الأمر طاعته، كذلك توحيد الكلمة وربط المجتمع ببعض. أما طاعة الله وهي الأولى والرسول صلى الله عليه وسلم فهي اتباع ما أخبرنا به وما أمرنا باتباعه واجتناب ما نهانا عنه. نمثل الطاعة في حياتنا عن طريق البحث عن الطاعات، التركيز في الطاعات، البعد عن المعاصي، حيث أنه يجب على المسلم البحث باستمرار عن الطاعات بما ترضي الله عز وجل وعن ما يغضب الله عز وجل، البعد عنه بشكل يعني بشكل أكثر لأجل تتم الرضا من الله عز وجل، وهي تجعل المرأة سعيد في هذه الحياة، لأن الطاعة هي مفتاح السعادة، حيث ما بحثت عنها ستجد السعادة أمامك بإذن الله عز وجل. مفهوم الطاعة طاعة الوالدين، طاعة ولي الأمر، طاعة من هو مسؤول عنه، ان يعني تطيع الامير فيما يرضى الله، ويكون المجتمع طبعا متصالح ومتالف بينات الف وقوه، وكذا ان شاء الله المركب زي ما يقول اخوان المصريين بتمشي وبتسير. منازل. منازل. منازل. شكرا للاخوه جميعا شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، وكانت تجربتهم حقيقه تجربه جميله وفيها من المعاني الجديد والمفيد، جزاهم الله خير. تعليقك دكتور ناصر؟ نعم، هذا ينم عن ما شاء الله يعني كثرة السماع لهذه الإذاعة المباركة وما أشاروا إليه من طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما أشاروا إليه من طاعة الوالدين، طاعة ولاة الأمر، طاعة المرؤوس لرئيسه في غير معصية الله عز وجل، به ينتظم أمر المجتمع وبه تسود المحبة ويحصل التآلف، ولا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إذا لم يعني يحصل الطاعة ويحصل الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر، حتى لا يكون المجتمع متفكك وغير مترابط. فإذا كان الأبن لا يتقبل من والديه، وكان المرؤوس لا يتقبل من رئيسه، وكان الناس لا يأخذون بتعليمات مثلا السلامة أو التي تتعلق بمثلا انتظام السير في الطرقات، لن تنتظم أمور الناس. إذا كان الناس مثلا في موضوع لنربطه بالحج لا يلتزمون بمثلا ما قضايا التفويت، قضايا الحصول على التصريح، عدم يعني محاولة التفاف على الأنظمة للذهاب إلى الحج، يعني يلبس الإنسان ثيابه ويدخل إلى مكة وهو يريد الحج، وربما بدأ هذه العبادة وهذه الطاعة وهو غير مستشعر أنه يعني إنما هو في طاعة محضة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يكون صادق في أدائه لمثل هذه الشعائر والمناسك. نعم، جزاكم الله خير. المحور الثاني دكتور ناصر، يعني ربما يقول قائل لماذا نطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كيف نطبق هذه الطاعة؟ أحسنت، يعني ما أشرت إليه من يعني الكاسب الحقيقي حينما نطبق طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نحن. فمن يعني أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون ممن طلب ثواب الله عز وجل واتقى بمثل هذه الطاعات عقاب الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حصل له المقصود، وهو الفوز برضا الله عز وجل والفوز بجنته. ومن خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أهلك نفسه بأن يستحق لذلك الوعيد الذي أعده الله عز وجل لمن خالف أمره واتبع هواه. كذلك كلنا يسعى لطلب الحياة الطيبة الهانئة الكريمة، ولن يتحقق ذلك إلا اتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالكاسب الحقيقي هو نحن حينما تطمئن هذه النفوس بطاعة الله عز وجل وتألف الطاعة ويكون ذلك ديدا لها، والنفس على ما تعودت، فإن عودت الطاعة والتزام أداء هذه العبادات في أوقاتها على الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النفس تألف. والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. إذا تعودت هذه النفس التسليم لأمر الله إذا جاءه الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا خيار له في ذلك وإنما له التسليم. فحينما يأتي مثلا من دوامه وهو مرهق متعب يريد أن يرتاح وينام، فإذا أذن لصلاة المؤذن لصلاة العصر فإنه يستيقظ خوفا من الله عز وجل وطمعا في ثوابه وحتى تحصل له الحياة الهانئة. كذلك إذا خلد إلى فراشه وأراد النوم في الليل وأذن مؤذن المنادي الرحمن لصلاة الصبح، فحينما يستيقظ ويذهب لأداء هذه الصلاة وإن كان من الصالحين قام قبلها وصلى من الليل ما كتب الله عز وجل له أن يصلي، فإن الباعث له لترك هذا النوم وتلك الدعاء والراحة ما يرجوه من هذه الحياة الطيبة الهانئة الكريمة التي أعدها الله عز وجل لمن قدم طاعة الله عز وجل على محبوبات نفسه ومشتهياتها. كذلك ما جاء في كتاب ربنا بقوله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله، النفس أحيانا تحب يعني ما يوافق رغباتها وشهواتها، فإذا خالف الإنسان هواه وخالف شهوته بالامتناع عن المال الحرام والامتناع عن الشهوة المحرمة والامتناع عن النظر المحرم والامتناع عن اللفظ المحرم السباب اللعان غيرها من سيء الأخلاق، وخالف نفسه وهواه، جبل نفسه على طاعة الله عز وجل وكظم غضبه وكظم ما يتعلق بردة الفعل السيئة حينما يستغضب ويقول مثلا إني امرؤ صائم أو أنني أنا أنأى بنفسي وبطاعتي عن أن أرد عليك، ويتذكر في ذلك قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإنه هو الكاسب الحقيقي حينما يطيع الله ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن نعمل الطاعة لأن الله عز وجل هو المستحق لهذه الطاعة، كما قال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. كذلك من شكر الله عز وجل أن نقوم بطاعته، فالشكر ليس فقط نقول الشكر لله، وإنما الشكر الحقيقي هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فتتفطر قدماه فتعاتب عائشة تقول: قد غفر لك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: ألا أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا من شكر الله عز وجل أن يقوم بطاعة الله جل وعلا. كذلك من يطيع الله هذا هو اختبار حقيقي لاختبار المحبة الصادقة، فكل يدعي وصلا بليلى وكل يدعي أنه محب لله وأنه من أهل الإيمان، ولكن تأتي مثل هذه الأعمال التي تمحص المؤمن الصادق من الكاذب، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف نطيع الله عز وجل؟ نطيع الله عز وجل ليس كما تقول العدوية أنني لم أطيعك يا رب خوفا من عذابك ولا رغبة في رحمتك وجنتك، فإذا لم يكن ذلك ولا ذاك فلماذا يطيع المؤمن؟ وهذا الكلام خطأ، وإنما يكون الإنسان عنده خوف من الله عز وجل حينما يقدم على معصيته، ويكون عنده كذلك الطمع في أن يفوز برحمة الله عز وجل وعفوه ودخول جنته، كما أنه يخشى ولوج النار هو كذلك عنده طمع، فهو كالطائر لا يمكن أن يطير إلا بجناحين، فالجناح الأول يمثل ما يتعلق بالرغبة والطمع في رضا الله عز وجل، والأمر الآخر وهو الخوف والرهبة من الله عز وجل، ولا يغلب أحد الجانبين على الآخر. ولذلك في هذه المسألة العظيمة حصل هناك ثبات لأهل الإيمان أنهم كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعملون الصالحات ويقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم، ويرجون رحمة الله عز وجل ويخشون عذابه. وفي المقابل هناك فرقة المرجئة الذين يعملون المعاصي ويقولون لا يضر أن يعمل الإنسان المعصية بما أن القلب محب لله عز وجل، وهم يخالفون بذلك. ولو كان هناك إيمان صادق ومحبة في القلب لما خالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك طرفي نقيض، هناك من كفر بوجود المعصية وهم الخوارج، وهناك المرجئة الذين صاروا في الطرف الآخر وهم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية أو ذنب. ولذلك فإن أهل الإيمان توسطوا، فهم يرجون للمحسن الثواب والجنة ويخشون على المسيء العقاب، لا يجزمون لأحد لا بجنة ولا بنار، وإنما إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مثل العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون ويخافون على المسيء العقاب. جزاكم الله خير دكتور ناصر. الآن نقف أيها الإخوة مع تلاوة آيات هذه الحلقة، تلاوة يتلوها القارئ الشيخ علاء مزجاجي، ثم يقدم الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصرح تفسيرا لها. منازلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الآية الكريمة التي أمر الله تعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى فيها بطاعة ولاة الأمر الذين يقومون على دين الله عز وجل بحفظه وصيانته وحمل الناس على القيام به وسياسة أمر دنياهم وإصلاح معاشهم، فكل ذلك مما يتحقق به سعادة الدارين، سعادة الدنيا باستقامة أمور الناس وصلاحها، وسعادة الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من أمر الله تعالى بطاعته من ولاة الأمر. أيها الإخوة والأخوات، طاعة الله حقيقتها القيام بما أمر امتثالا وترك ما نهى عنه وزجر اجتنابا وابتعادا. إن الطاعة أعظم سبيل يدرك به الإنسان رضا الله جل وعلا، يدرك به الإنسان سعادة الدنيا وفوز الآخرة. ثم إنه جل في علاه أخبر بأن طاعته حسنة المآل جميلة العاقبة، حيث قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الإخوة والأخوات، حج بيت الله عز وجل طاعة لله عز وجل الذي أمر إبراهيم عليه السلام بأن يؤذن في الناس، حيث قال جل في علاه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم ذكر منافع المجيء فقال جل في علاه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إن الله تعالى بشر إبراهيم عليه السلام بأن ذلك التأذين وذلك النداء الذي وجهه للناس كافة لن يذهب سدى، بل سيجد مجيبا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادى إبراهيم عليه السلام: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع الله تعالى الناس ذلك النداء وأجابوه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحج إعلان العبد دوام طاعة الله والإقامة على ما يحب ويرضى، فإن لبيك معناها ربي أقيم على طاعتك، ربي أدوم على ما تحب وترضى في السر والعلن. بذلك يتحقق لأهل الإيمان الفوز والنجاة، وبه يدرك الإنسان جميل العاقبة وسعادة الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على طاعتك، واسلك بنا سبيل مرضاتك، واجعلنا من حزبك وأوليائك يا رب العالمين. مناسك. شكرا لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الذي قدم تفسيرا لهذه الآيات التي تلاها القارئ الشيخ على مزجاجي. حياكم الله أيها الإخوة من جديد، كما رحب بكم أيضا دكتور ناصر، ونعود لمحاورنا في هذا اللقاء الذي تحدث عن طاعة الله وطاعة رسوله، وخاصة في هذه الأيام بشكل عام وفي فريضة الحج بشكل خاص. الدكتور أنت تحدثتم في دكتور ناصر تحدثتم بداية الحلقة عن أن طاعة ولي الأمر داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها من الأمور المأمور بها والأمور المسلمة التي جاءت الكتاب والسنة. ربما أنها لها يعني في ما يتعلق بالحج يكون هناك شأن أخص في طاعة ولاة الأمور، لأنه أمر عام ويكتنفه كثير من الأمور، ويحتاج فعلا تحتاج هذه الفريضة وتنظيمها وترتيبها، وبأن يقضي الحجاج مناسكهم على يعني أفضل طريقة وأيسر أمر، أن يكون هناك التزام بطاعة ولاة الأمر وتعليماتهم وتنظيماتهم في هذا الشأن. لو تحدثنا دكتور ناصر عن طاعة ولي الأمر في هذه الفريضة. كما كرمتم تفضلتم من الإشارة إلى أن طاعة ولي الأمر جاءت في كتاب الله عز وجل بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي أمر بطاعة ولي الأمر هو الله عز وجل، وكما جاء في السنة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم. فحينما نؤكد على مثل هذه المعنى لم نأتي بشيء جديد، وإنما أكدنا على ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبرز تلك الصور في التي نحقق من خلالها طاعة ولي الأمر في الحج هي الالتزام التام، وأن يكون الحج له مظهر حضاري، بأن يكون المسلم عنده الوعي التام للالتزام بالتعليمات التي تصدر من الجهات المنظمة للحج، سواء اللجنة العليا أو اللجنة المركزية والتي يشرف عليها ابتداء ولي أمرنا في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله تعالى لكل خير ومد في عمره على طاعته، وكذلك الإشراف المباشر من قبل سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن نايف بحكم أنه رئيس لجنة الحج العليا. وكل سنة يتم التأكيد على عدة قضايا، منها ما يتعلق بتصريح الحج والتزام الناس ب تصريح الحج، دليل على وعي وعلى تطبيق لهذا المبدأ، وهو طاعة ولي الأمر التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما ينظم أمر الحج يكون في ذلك فتح فرصة لأولئك الأعداد الكبيرة التي لم يحصل لها الحج إلى بيت الله الحرام. ومن رحمة الله عز وجل بالأمة أن جعل الحج مرة واحدة، و يعني تكرار الحج إنما هو أمر مندوب، ولذلك لم يعني يطلب من الناس أن يحجوا مرة واحدة ويكتفوا، وإنما نظم الحج بحيث يتاح للمسلم أن يحج كل 5 سنوات مرة. وفي هذا إذا احتسب الإنسان وطبق ما جاء في مثل هذه التعليمات وفي مثل هذه التوجيهات حصل بذلك الخير الكثير من انضباط الأعداد ومعرفة الجهات الأمنية والجهات المنظمة للحج، الأعداد التي الحقيقية التي ستحج بيت الله الحرام. وتنظم الخدمات وتفويج الناس من خلال تلك المعلومات الدقيقة التي بنيت عليها تلك الخطط. فكثير من السنوات تبنى الخطط على ما من يصرح لهم سواء من الداخل أو الخارج، ويفاجأ كثير من المسؤولين حينما تبدأ الحج أن هناك زيادة في أعداد الحجاج تصل إلى المليون أو إلى المليونين. الواحد منا لو دخل على بيته 20 شخص أو 30 شخص زيادة على الضيوف الذين دعاهم لغص بهم ذلكم المجلس، ولم استطاع أن يقدم لهم الضيافة التي تليق بهم. ولذلك ينبغي أن نعرف أن تلك الخدمات إنما ستكون من وضعت لهم تلك الخدمات. أما أن تأتي بعض الحملات، خاصة الحملات الوهمية، فتخرج تصاريح مزورة أو تقوم مثلا بحمل الحجاج ورميهم في الطرقات، يفترشون الطرقات ويعيقون مرور سيارات الإسعاف ونحو ذلك، ويظنون أنهم على خير وعلى هدى وهم يفترشون تلك الطرقات ويؤذون عباد الله عز وجل، ولا يمكنونهم من رمي الجمار ولا من أداء تلك المناسك ولا من انتقال الحجاج من مكان إلى مكان. وما يحصل كل سنة من ذلكم الزحام الشديد إنما هو بسبب تلكم الأعداد التي لم تحصل على التصاريح اللازمة لأداء الحج. كذلك ما يتعلق بالتفويج، كثير ما تأتي التعليمات من المسؤولين على الحج بقضية التزام بمواعيد محددة لتفويج الحجاج. نحن نتعامل من خلال ساعات محدودة مع ملايين الحجاج، قد يصل العدد إلى 3 ملايين أو 4 ملايين، فلا بد أن يتفرق الناس ولا يكون التفويج إلى مكان واحد في وقت واحد. مثل رمي الجمار، لا يمكن أن يتجه الناس كلهم إلى رمي الجمار في وقت واحد، ولا لا حصل بذلك العنة الشديد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدرك مثل هذا الأمر، فما سُلع عليه الصلاة والسلام يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حجر ولا حرج. فهناك من ذهب إلى الطواف، وهناك من ذهب إلى رمي الجمار، وهناك من عمل تلك الأعمال التي تشرع في يوم النحر. ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على من بدأ بهذا أو بذاك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. وهذا نوع من تقسيم الناس بحيث ما يكون الناس كلهم يتجهون إلى مكان واحد. فالالتزام بالتعليمات التي تنص على التفويج هذا أمر مهم. كذلك خصصت طرقات هي مخصصة للمشاة ولا يضيرهم أن يمشوا فيها، وهي مهيئة بكل وسائل السلامة، إلا أن من ينظر إلى التفويج حينما يفوج الناس مثلا بالانتقال، مثلا دفع من مزدلفة، ترى أن الناس يذهبون في الأماكن التي خصصت للسيارات أو للحافلات، وفي هذا إهلاك للأنفس. كذلك الخدمات التي جهزت لمثلا أعداد محددة لخدمة القطار، فهناك من يفسد مثل هذه الجهود العظيمة بأن يزاحمه ولا يوجد لديه، لم تقدم له هذه الخدمة ولم يطلب هذه الخدمة مسبقا. ولذلك فإن الالتزام بالتعليمات فيه حفظ للنفس من الهلكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في مثل هذه المواضع بقوله السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواضع أن يرحم الناس بعضهم بعضا وألا يحصل بذلك المشقة والعنت الكبير. كل هذه المفاهيم ينبغي أن يدركها المسلم وأن يعرف حينما يؤم بيت الله الحرام أنه ذاهب إلى عبادة محضة، ذهب لإقامة ذكر الله عز وجل، لرفع ذكر الله جل وعلا وتحقيق التوحيد الخالص. حينما أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج قال اللهم عمرة أو حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ولبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. فحينما نحقق التوحيد ونحقق ذكر الله عز وجل، ولا يكون المقصود أن يكون الإنسان ذهب إلى هذه الأماكن لغرض دنيوي، إما ليقال له الحاج فلان أو أنه ممن يكثر الحج أو من حظوظ الدنيا التي ستذهب وسزول، وإنما يكون المقصود من ذلك تحقيق التوحيد وتحقيق المدرسة التي هي مدرسة عظيمة لإقامة ذكر الله عز وجل، إنما جعل الطواف في البيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. فمن يعني أدرك مثل هذه المفاهيم فإنه لن يحصل منه الجدال كما الذي نهى الله عز وجل عنه في الحج، قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما في جدال في الحج، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر دون أن يحصل الجدال والخصام والكلام الزائد. وإذا لم ترى الاستجابة المباشرة ممن تدعوه إلى الخير فأمضي في طريقك ولا يكثر الجدال. فالحج ليس مجالا للجدال، والذي هو مشروع في الأصل كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. إلا أنه في الحج يتجنب الإنسان الجدال ويتجنب الخصام، فضلا عن أن يتعدى إلى أكثر من ذلك بالسب أو الضرب أو غيرها حينما تحصل عليه أذية أو نحو ذلك. نعم. أيضا دكتور ناصر، يعني اتباع التعليمات والتنظيمات في الحج خاصة فيه أولا حفظ الأنفس مثل ما تفضلتم، فيه كذلك يعني إعانة الدولة والجهات المنظمة على تسير الأمور على أكمل وجه، وفيه كذلك قطع الطريق على من أراد الإخلال ومن أراد الفوضى أحيانا في الحج، وهذا لا يخفى يعني على كل مطلع أن هناك ربما جهات ربما طوائف تريد يعني الإخلال، تريد ربما يعني توريط أحيانا الجهات المنظمة والمملكة في بعض الأمور من خلال هذه الفريضة. نعم، أحسنت. كما أشرت يعني تفويت الفرصة على هؤلاء الأعداء من الداخل والخارج، وخاصة الذين يعني كل ما يعني قرب موسم الحج رأيت تلك العبارات التي تصدر منهم في من خلال مثلا تنظيم الحج ونحو ذلك، أكبر رد عليهم أن نكون عيون ساهرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأنه لم يتسمى خادم الحرمين الشريفين ملك هذه البلاد وفقه الله عز وجل، ومن سبقه من الملوك البررة تسموا بخادم الحرمين الشريفين الملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله، واقتفى أثرهم الملك الصالح سلمان بن عبد العزيز وفقه الله تعالى لكل خير، لم يتخذ هذا المسمى بأنه خادم الحرمين الشريفين وراعي الحرمين الشريفين، والذي يبذل وهذه الدولة الكريمة الفتية التي تبذل الغالي والنفيس دون منة. حينما من ينظر إلى الحج قبل سنوات يعني ليست بالطويلة يرى البون الشاسع بين كل سنة والتي تليها من تقديم تلك الخدمات وتلك التوسعات العملاقة، منها توسعة الحرم وتوسعة المشاعر، توسعة الرمي، الأماكن المخصصة لرمي الجمار، كل هذه الخدمات، القطار غيرها من الخدمات لا يوجد فيها منة ولا يوجد فيها، إنما تقدم تلك الخدمات طلبا لرضا الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي بسط الأمن والأمان على هذه البلاد، وتحققت بذلك دعوة الخليل: رب اجعل هذا البلد آمنا. ينبغي أن يكون الجميع رجال أمن ويحفظون الأمن ويتواصلون مع الأمن في حفظ هذه الشعيرة العظيمة والتبليغ على كل فعل مريب أو أمر، خاصة ولله الحمد والمنة مع وجود يعني الأجهزة التي يحملها كل إنسان معه في يده، لا يخلو الآن إنسان إلا ويحمل في يده جهاز. فكل من يمم بيت الله الحرام ينبغي أن يكون هو الحامي الأول لحفظ هذه الشعائر وتلك المشاعر من أن تنالها أيدي الملحدين، ونحذر أولئك الملحدين بأن عقوبة الله عز وجل ستنالهم حتى لو لم يلحدوا كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكل من هم ولو لم يعمل، مجرد الهم أو الرغبة أو إطلاق مثل هذه العبارات من خارج المملكة نقول له: أبشر بعقوبة الله عز وجل عليك وأنت في مكانك وفي بيتك، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شكرا لك دكتور ناصر. نأخذ الاستطلاع الثاني في هذه الحلقة: ما هي ثمرات الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر؟ نستمع ثم نعود إن شاء الله. من ثمرات الطاعة لله ورسوله أنه الله سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فمن ثمرات الطاعة لله والرسول عدم الفشل وذهاب الريح أي الضياع في الأمر، وإطاعة الله ورسوله سبب لمحبة الله، وطاعة ولي الأمر واجبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث: ولو تأمر عليك عبد حبشي، أي لا تخرج عليه على الأمير ولي الأمر، ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسه كالزبيبة. طاعة الله واجبة على المسلم، واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الأوامر واجتناب النواهي، وأيضا طاعة ولاة الأمر تجب على كل فرد لما فيها من مصلحة للمجتمع وعدم الخروج عليهم. ثمرات الطاعة: أولا استتباب الأمن، إذا أطعت الله ورسوله ولي الأمر فيما نهوك عنه وفيما نصحوك فيه راح يستتب الأمن وراح يرضى عنك الله سبحانه وتعالى. وطاعة الرسول أمر لابد منه، لأن الله سبحانه أمرنا بطاعة الرسول لكي يقودنا إلى الحق. وطاعة ولي الأمر من الأمور اللي يجب على الإنسان ألا يتجاهلها ويتبعها بحذافيره. منازل. منازل. منازل. شكرا للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا في هذا الاستطلاع، الله يعطيهم العافية. دكتور ناصر، كمان لم يبقى معنا الحقيقة الوقت الكثير، لو ختمنا بالمحور الأخير في هذه الحلقة ونتحدث فيها عن الطاعة، ويعني من أبرز ما يمكن أن يسمى طاعة في الحج هو تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج خطوة بخطوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: خذوا عني مناسككم. نعم، كما كرمتم وتفضلتم، من أراد الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لن يتحقق له ذلك ولن يتأتى إلا أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوة بخطوة. والإنسان حينما يقبل على هذه العبادة العظيمة ينبغي له أن يتفقه وأن يقرأ في الكتب التي ألفت في ذلك، وأن يستمع للمحاضرات، وألا يذهب ليقع في المحظور ثم يسأل أهل العلم عما وقع فيه. ولذلك لابد أن يعرف ما هي أركان الحج التي لا يمكن أن يقوم الحج إلا بها، ما هي الواجبات التي ربما أنها تجبر بدم، ما هي المحظورات التي لو عملها فإنه يكون حينما يعمل مثل هذه المحظورات عليه فدية، سواء كانت فدية الأذى أو غير ذلك. ولذلك فإن يعني معرفة ما جاء في فقه هذه العبادة العظيمة بتأمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه الطويل في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيحصل بذلك الخير الكثير حينما يقرأ الإنسان في مثلا منسك الشيخ عبد العزيز بن باز أو بن عثيمين أو الألباني أو غيرها من الكتب التي ألفت كذلك في يعني في الفترة الأخيرة. ومن ذلك تلك الكتب الكريمة كتاب الحج خطوة بخطوة، وهو يعني ألف بطريقة بسيطة ومبسطة للشيخ طلال العقيل وفقه الله تعالى لكل خير، وهو لله الحمد لله من الخدمات التفاعلية التي هي الآن موجودة على الأجهزة اللوحية وموجودة على أجهزة الجوال ولله الحمد منه، وهي بالألوان وجهزت بطريقة سلسة ومحببة للنفوس وسهلة في شرحها، حتى العبارات التي يعني وردت فيها كل من يعني يقرأ فيها أو يستمع للمادة الصوتية الموجودة فيها سيجد ولله الحمد منه البساطة في معرفة ما يقوم عليه الحج. ولذلك فإن يعني امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص التوحيد لله عز وجل، وأن يكون المقصد من أدائك لهذا الحج هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل والدار الآخرة. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ من كل علائق الدنيا، اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. فعلا يعني ينبغي أن قبل أن يقدم الإنسان على العمل أن يمحض النية لله عز وجل، وأن لا تكون هناك حظوظ دنيوية، لا للحصول على مغنم دنيوي ولا الحصول على السمعة ولا الحصول على أن يقال الحاج فلان، أو كما يعني في بعض البلدان حينما يحج يضاف على اسمه اسم آخر، وإنما مقصوده من هذا الحج أن يؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام التي هي يقوم عليها هذا الدين. الدين لا يقوم إلا على خمسة أركان، ومن هذه الأركان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. أما من لم يستطع السبيل كعدم وجود المحرم أو عدم وجود الزاد أو الراحلة أو ما يتبلغ به إلى بيت الله الحرام، فإن هذا يسقط عن حج حتى يتوفر له شرط الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل بالحج، وكان عليه الصلاة والسلام حج قارنا، عليه الصلاة والسلام قارن بين الحج والعمرة، وقال لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة. وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يحلوا بعمرة، وأحل من أحل من الصحابة بالعمرة وتحلل بعمرة. ولذلك فإن الإنسان مخير بين الأنساك الثلاثة التي هي الإفراد أن يحرم بالحج وحده، أو بالقران أن يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة بنية واحدة، أو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يأتي بالحج في موعده. وسيأتي إن شاء الله لذلك مزيد بيان. إلا أن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقف بعرفة، حينما يرمي الجمار، كل يترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع من هذه المواضع التي لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من موضع إلى موضع يقول لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكل هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا عليه الصلاة والسلام بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية ولم يدعو بعد الجمرة الثالثة. يكون عند الإنسان حسن الاتباع وعدم إدخال العقل لماذا شرع الدعاء في الموضع الأول والثاني ولم يشرع في الثالث، وإنما هو الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. جزاكم الله خير دكتور ناصر، وفعلا كما أشرت إن شاء الله إحنا في يعني مواضيع هذه الحلقات إلى تقريبا بقي منها أكثر من 17 حلقة سنبين فيها إن شاء الله يعني أحكام كثيرة من أحكام الحج سيبينها صاحب الفضيلة المشايخ ضيوفنا إن شاء الله. فشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور ناصر بن محمد الهويم المستشار معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جزاكم الله خير دكتور. وأنا بدوري أشكركم أخي سبيت، وأشكر الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يعيد الحجاج والمعتمرين إلى أهليهم سالمين غانمين غير خزا ولا مفتونين، وأن يسلم جنودنا البواسل سواء من يقومون على خدمة الحجاج في بيت الله الحرام أو من يقومون على حماية ثغور هذه البلاد الكريمة التي تعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين، أن يحفظهم الله عز وجل من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمته أن يغتالوا من تحتهم. نسأل الله عز وجل أن يرد كيد المعتدين، وأن يرد من أراد الإلحاد أو الاعتداء على هذه البلاد أن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدبيره في تدميره، إنه على كل شيء قدير. اللهم جزاكم الله خير. أيضا نشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم. هذه أطر التحايا من فريق العمل، فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيف في الإشراف العام، في المتابعة فهد بن محمد المعثم، في التسجيلات الخارجية محمد بن عبد المغني الفايز وحمد بن عبد العزيز العزاز، في التنسيق جمعان بن ناصر جمعان وعزام بن حسن الحميضي، في إدارة الإعلام الجديد فيحان السبيعي. وبالمناسبة من أراد متابعة الحلقات كلها موجودة على حساب الإذاعة في اليوتيوب وكذلك في تويتر. أيضا تقبلوا تحية منفذ البرنامج ناصر بن محمد آل سالم، ومنفذ الفترة زميل ولد بن عبد الرحمن النومان، مذيع الفترة عبد اللطيف بن محمد الغامدي. تقبلوا تحية محدثكم سبيت إبراهيم سبيت في الإعداد والتقديم، وتحية مخرج البرنامج عبد الرحمن بن فهد الخنفري. حتى نلتقيكم غدا إن شاء الله في حلقة قادمة نتحدث فيها عن تاريخ الحج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد لبيك. فهي قوافل حجاج بيت الله الحرام أقبلت من كل فج عميق. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم